على راديو القاهرة الكبرى نحكي سوا حكايات ونتواصل على الهوى، نديكوا معلومات ونعيش ساعة سوا على ما توصل. على ما توصلوا فترة مفتوحة على الهوى سوا سوا معكم فيها. اهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام، مستمع راديو القاهره الكبرى في كل مكان على 102.2 اف ام و11766 افقي نايل سات. اخر فتره هنكون مع حضراتكم فيها في ساعه عصاره في شهر رمضان المبارك، مر بسرعه غريبه جدا، حياه وسرعه عجيبه. بنرحب بحضراتكم جميعا، الهندسه الاذاعيه واشراف الكنترول مستمعينا الكرام، بنسعد بالزميل محمد ابراهيم وطبعا اسره البرنامج ابتهال الحمدي وخالد الريدي. بعد قليل ابتهال ضيف عزيز جدا هيكون معانا بإذن الله تعالى، هو طبعا بسبب المواصلات وفي الطريق دلوقتي، هو قيمتين في مجالين مختلفين، هو قيمة كبيرة جدا كراجل مهندس استشاري، وقيمة كبيرة جدا في مجال شعر العامية وتحديدا الشعر الحلمنتيشي، الشعر الفكاهي الساخر. الحقيقة هو طبعا ليه عدد كبير جدا من الدواوين هنستمتع بيها مع شاعرنا الكبير والقدير ياسر قطامش، هو على وصول بإذن الله. إن شاء الله يوصل بالسلامة إن شاء الله. وفي البداية عايز أقول كل سنة وانتم طيبين مستمعي الأعزاء، جدا جدا جدا جدا، ورمضان جميل وإن شاء الله يبقى عيد سعيد على حضراتكم، وكل سنة وانت طيب يا خالد. وانت طيب وبخير. كل سنة وانت طيب يا محمد، وكل زملائي وكل المصريين كل سنة وهم طيبين، وكل يوم أنا بقول دايما كل يوم وانتم طيبين. اللهم أمين، اجعل أيامنا كلها سعيدة وجميلة. بس حسيت أن إيقاع رمضان السنة دي أسرع من اللي قبله ومن اللي قبله ومن اللي قبله. عشان جميل، بس عشان جميل، والأوقات الحلوة دايما طيران، ضيف خفيف أزيد من اللازم. والله فعلا فعلا، بس هو جميل، هو رمضان يعني ما شاء الله دايما كده، مش بحس ان في جهد ولا في مشقه ولا في الحقيقه يعني. طب انت يعني انت برضو في النهايه سيده عامله لكن ست بيت، ما بتحسش جهد ما انت بتدخل المطبخ بقى والحاجات دي؟ ما هو ست بيت دي بقى انت ما تسالنيش يعني انا مش هقدر ارد على حضرتك في الكلام ده. يعني تليفون نجيب كده الولاد، نجيب الولاد على التليفون وسامر وكده. شوف ست بيت ولا مش، انا مش هرد، انا ما احبش اتكلم عن نفسي. لا مش شرط، احنا ما بنتكلمش عن تقييم المستوى الفني لل يعني اعمالك تتحدث عنك اعمالي. لا بس مجهود المطبخ اخباره ايه؟ لا هو مجهود غير طبيعي بقى، لان طبعا اليوم بسرعه بسرعه بيعدي برضو، وساعة 6 الفطار او يعني 6 الا لما بدانا، ودلوقتي 6 وشويه يعني وقت كده، انت لا منك الصبح ولا منك لحقت تروح الشغل. صحيح. ولا جيت ولا ظهر ولا تعمل اكل يعني، بس هو حزه الوقت نفسه مع الشغل ومع الوقت والمجهود اكتر على الست اللي بتشتغل يعني، على بال ما بتروح فعلا لا مجهود ما بتلحقش بقى يعني، فيعني لكن الحمد لله الحمد لله. واعتقد من ضمن الحاجات اللي تستاهل نقول لكل ست بيت سواء بتشتغل ولا لا، المهم كل ست في بيتها أي مجهود التلاتين يوم دول، لا فعلا نقول لها مليون شكر، مش شكرا واحدة طبعا طبعا. لأن يعني عايز أقول إن الحاجات اللي بتتعمل مش هي نفسها اللي بتتعمل في الأيام العادية. أو الأسرة بتتجمع دايما في رمضان على الفطار يعني غير الأوقات العادية، فتلاقي إن الجهد بيبقى مضاعف لخدمة الأفراد كلهم في نفس الوقت. كمية الأطباق والكوبايات والمعالق والحاجات اللي هي بتتعمل بشكل يعني سلس كده، في كل واحد ياكل لوحده وكل واحد في الأوقات العادية. مش كل حد بيرجع في ميعاد زي التاني، الشغل مختلف يعني. فالجهد بشكل عام من دخول المطبخ وترتيبه وتجهيز الفطار طبعا يعني. واحنا كمصريين برضو هو اي نعم رمضان فعلا شهر خير وبركه بمعنى الكلمه، واحيانا نبقى عايلين الهم ممكن بسبب ارتفاع الاسعار من السنه اللي فاتت، كانت واضحه الناس بتبقى وتفاجئ ان رمضان عدى في منتهى السلاسه والجمال، والناس كانت في منتهى البساط وعادي، عزمنا وتعزمنا والدنيا زي الفل. لكن على الجانب الاخر احنا كمصريين في الايام العاديه ممكن اكلات بسيطه كتير ناكلها، لكن في رمضان لازم كل يوم لاكلات فيها كده حاجات محبشه وحاجات. والله يا خالد حتى لو مش حاجات محبشه برضو انت بتبذل مجهود، لو بابسط الاصناف والانواع برضو بتعمل اشكال والوان برضو، مش لازم يكون في بذخ وفي صرف، لا مش لازم والله. طيب. لكن كده كده انت لازم بتعمل سفره يعني. طيب مهندسنا الكبير والقدير وشاعرنا القدير ياسر قطامش نور الدنيا، اهلا وسهلا. انتم مع خالد وابتهال في ساعة عصاري. بنرحب بضيفنا الكبير والقدير، ومش ضيف وصاحب بيت، شعرنا الكبير والقدير والمهندس الاستشاري الجميل والمحترم وحاجات كتيرة كده، ياسر قطامش، منور الدنيا. كل سنة وأنتم في أميش ومكسرات وكنافة وحلويات وخشاف وشربطات وفوانيس وزينات بمناسبة شهر الخيرات. جميل الله جميعا يا رب إن شاء الله. حضرتك كده هتخلينا نبتدي كده بأول قصيدة في مجلة مكارم الأخلاق. سنة 1900 تجبتيها منين دي؟ لا ما هي باحثة جديدة. أول قصيدة سنة 83. ده المجلة دي كانت ليها قصة غريبة قوي، لأن طبعا يعني أنا للأسف ما أعرفش حد فيها خالص، بس اللي حصل كان في واحد صديق والدي كان شيخ، تقريبا كان اسمه الشيخ حاجة العطار كده، مش فاكر اسمه إيه، وكان هو عادوا بقى في طرق صوفية كتيرة، وكان يعرف بتوع مجلة مكارم الأخلاق، فأنا كنت ابتديت أكتب كده حاجات، ودي من أوائل الحاجات اللي أنا كتبتها يعني. فقلت له أنا كاتب حاجة دينية، هي على فكرة كان فيها برضو أخطاء يعني في الوزن وكده، بس هما ما كانوش متخصصين، هما لقوا الكلام حلو والنغمة ماشية فعجبهم يعني، لكن أخطاء بسيطة مش كبيرة يعني. وفوجئت ان هو نشر لي القصيدة الشيخ العطار دوت، وراح جايب لي بتاع 20 نسخة منها. فرحت قوي قوي قوي قوي، لان دي فعلا يعني البداية الرسمية بتاعتي، بس اللي انا يعني يمكن اسقطتها من حساباتي بعد كده لما ابتديت بقى اكتب في الجرائد، اعتبرت ان بدايتي كانت في مثلا في الوفد، في الاخبار، في الاهرام، لكن البداية الحقيقية فعلا كانت مكارم الاخلاق دي يعني. نقول دي بداية الهواية البحث، بعد كده بدأت الشكل الاحترافي أكتر يعني، الحمد لله. واستمرت بقى المسيرة بقى يعني أكتر من 40 سنة هو الحمد لله، 40 كتاب، منهم 15 ديوان شعري، وكتب تانية في مقامات أدبية ساخرة، في رؤى قلمية، في قصص، في حاجات كتيرة يعني، وكلها الحمد لله تتسم بالمرح والفكاهة. يعني أنا رغم أن أنا راجل طبيعتي جدي جدا في حياتي، زي أي مهندس يعني، طيب مهندس بقى وكده، وبنقعد نحسبها بقى بالورقة والقلم والمسطرة، لكن بيني وبين نفسي أنا يعني ما أعرفش أتكلم جد يعني، ما أخش مع أي واحد طبعا بحكم شغلي، أنا طلعت معاش دلوقتي بقى لي عدة سنوات، لكن بحكم شغلي كنت منتظم جدا وملتزم وجد، ويعني موظف مثالي يعني. بعد الوظيفة بنسى تماما ان انا موظف وان انا مهندس، واعيش بقى حياتي، اذا كانت في ندوات، اذا كان في قراءات، اذا كان مقابلات، الحاجات اللي انا بحبها يعني. وكل مؤلفاتي بفضل ربنا فيها مرح، ودي يعني حاجة انا بعتز بيها، هي الشخصية، طبيعة الشخصية يعني، دي منحة من عند ربنا، لان ايه، ان احنا بندخل السرور على قلوب الناس يعني، دي حاجة كبيرة جدا. حتى عناوين الكتب يعني، انا كنت لسه في لقاء مع الاستاذة الاعلامية الكبيرة سناء منصور برنامج السفيرة عزيزة، فبتقول لي انت عناوين كتبك نفسها حكاية، كل كتاب يعني، انا فعلا ببقى حريص قوي في اختيار عناوين كتبي يعني، مثلا ايه، تلاقي عناوين بتسمعها كده، القلب في ورطة بين ليلى وبطة، حواديت الكتاكيت والعفاريت، يوميات موكوس ابن ملحوس يعني حاجات كده تشد، هي تشد جامد ده حقيقي. بس دايما كنت بتوصل بحماتك، معرفش ليه في التصوير بتاعك. والله بص، يا حماتي ومراتي الاثنين هم سر نعمتي يعني يعني انا بمناسبه رمضان كنت كاتب قصيده عن طبق رمضان الشهير وطبق الفول، الطبقة الرمضانية اللي بنحبها، فبقول بالفول تحلو حياتي، هات المدمس هاتي، ولا تقل إن بطني تشكو من الآهات، فالفول أحلى غذاء لزوجتي وحماتي، والأكل منه يقوي عزيمتي وثباتي، لا لست أنساه يوما حتى تحين وفاتي يعني أنا ليا فوليات كتير كده برضو بمناسبة الفول، بقول أعطيني الفولة وغمس انا بحب فيروز قوي، فقاعد اسمع اعطيني الناي كده، فلقيت طبق الفول قدامي، موضوع قلب في اتجاه اخر. قلت اعطيني الفوله واغمس انني اهوى المدمس. انه احلى غذاء منذ عهد الجد احمس، انه اوفى صديق مخلص لو كنت مفلس. قال لي لانني من اكل فول صرت كالادره اجلس. قال لي حوحو حماري وهو في أذني يهمس، خفف الفول وإلا عن قريب سوف ترفس. جميل طبعا. متهيألي عايزين نعرف الأسرة تاني. عايزين نتعرف على الأسرة بقى. والله الأسرة الحمد لله، عندي زوجتي اسمها تغريد، وده اسم شاعري من الطيور المغردة. بس أكيد مش أنت اللي اخترته طبعا. حماية كان شاعر، يعني حماية أساسا كان بجد كان شاعر، وكان شاعر قديم يعني من شعراء الفطاحل، لأنه كان تلميذ عزيز أباظة ومحمود غنيم والناس الكبار دول. كان بيكتب شعر كلاسيكي فخم قوي. ولما عرضت عليه شعر انا خفت يقول لي ايه اللي انت كاتبه وبتاعه والحلمات يرميه في وشي. لقيت الراجل بقى سعيد جدا وبيضحك وبيبتسم وشجعني، وقال لي لا ده لون مطلوب ومنقرض ومحدش بيكتبه، فعلى عكس ما انا كنت متخيل ان هو بقى ازهري واخد شهاده عالميه ومش عارف ايه وبيكتب شعر. ممكن فعلا يبقى الموضوع بالنسبه له لا ازاي يعني. لا كان يعني متحضر ومتنور يعني. فهو طبعا مختار لاولاده اسماء شعريه كلهم يعني، من ضمنهم زوجتي تغريد. والحمد لله يعني المسيره الزوجيه استمرت من سنه 85 حتى وقتنا هذا، داخلين على 40 سنه. بسم الله ما شاء الله. وهذه العشره الجميله انجبت لينا يعني شاب او رجل يعني، وثلاث بنات. الشاب طبعا عنده 35 سنه ما شاء الله. البنات في بنت اكبر منه يعني، البكريه بتاعتي كانت بنت يعني اسمها رضوى، وبعدين وائل، وبعدين ضحى. ضحى ده محامية اتخرجت خلصت الحمد لله تعليمه بتشتغل. وعندي سلمة دي في آخر سنة في كلية تجارة جامعة حلوان. جميل جدا. كل واحد من هؤلاء كتبت عنه قصيدة. ابتداء من طبعا من زوجتي. زوجتي كتبت عنها قبل الزواج قصائد رومانسية، وبعد الزواج قصائد حلم حلمانتشية. قبل الزواج كان فترة الخطوبة قد ايه؟ ما طولناش، بتهيألي كانت يعني في خلال سنة يعني، ما يعني ما طولناش في موضوع الخطوبة. يعني القصائد كانت كتيرة ولا قليلة؟ كتبت تقريبا ثلاث قصائد بقى بأسلوب رومانسي، اللي هو الحاجات الفخمة. يا دار تغريد إن القلب مشتاق يسعى إليك وللأحباب أشواق. طب وإيه كان وقع الكلمات دي عليها؟ والله هي كانت طبعا بحكم ان والدها شاعر، هي كانت بتتذوق عايشه في الجو ده اصلا. يعني بتتذوق الشعر ويعني بتميل للكلمات الجميله يعني. بس يعني عيبها الوحيد ان هي بتتهمني اني اونطجي وبتاع كلام، وان انا شاعر وبقلب الحقائق، و يعني مش عارف اقول لها ايه. قلت لها حتى لو هذا يعني نوع من النفاق الزوجي فهو مستحب مطلوب. يعني بالظبط. حتى لو نوع من الكذب على الزوجه بس كذب ايجابي يعني. يعني انا اقول لحضرتك جزء منها، لان في الفتره دي كنت بكتب قصائد طويله لا تسع الوقت. انا دلوقتي حتى بزهق، ما اقدرش اقول قصيده اكتر من مثلا خمس ابيات ولا حاجه. نقول جزء منها. بقول يا دار تغريد ان القلب مشتاق يسعى اليك وللأحباب أشواق، في كل ركن لنا ذكرى وأغنية، في كل يوم لنا عهد وميثاق، تجدو لنا أم كلثوم فتطربنا. نغوين نسمع أم كلثوم يعني. كنت أنا مسمين الأستاذ خميس، كنت بروح لها كل يوم خميس. فكنا معاد أم كلثوم كنا بنحب نسمع أغانيها. تجدو لنا أم كلثوم فتطربنا، وصوتها دافئ كالدمع رقراق، سل الستائر والجدران عن سهري، سل الشموع فكم ذابت لها ساق، إلى آخره بقى. يعني كلام اللي هو إيه بتاع الشعر الرومانسي بتاع زمان، الرومانسي يعني، يفكرك كده ابراهيم ناجي والناس دي يعني. بعد الزواج بقى كتبت إيه؟ أضحى الشجار ده احنا قلبنا حلبنتيشي بقى. حلبنتيشي. طب سر القلبه بالنسبه لياسر قطامش ايه او جات ازاي؟ ما اعرفش والله. هي كده حاجه يعني، لا اكيد في موقف او حاجه، حاجه نفسيه يعني. انا ابتديت اكتب الحلمنتيشي بعد حادثتين مهمين جدا في حياتي. ايه هما؟ الحادثه الاولى حادثه زواجي، الحمد لله طلعت منها سليم. الحادثه الثانيه حادثه ان انا اشتغلت موظف حكومه. فما اعرفش هل في يعني علاقه بين الحادثتين دول وبين ان انا توجهت الحلمنتيشي. ممكن كنوع من الايه، الواحد يعني هروب، ممكن التأقلم مع الواقع، مش عارف اتأقلم، فبحاول ان انا اضحك بتاع علشان ايه يعني اتكيف يعني. طبيعة الشعر اللي الساخر انه في كتير من الاحيان على عكس ما يتخيل البعض انه مجرد لا انت بتضحك، لا انت مش بتضحك، ده في كتير من الهموم والقضايا بتتقال من خلال ما انا بقول لحضرتك يعني. انا بعد الزواج بسنتين ثلاثة كده كنت بقرا قصيدة ابن زيدون اللي كان بيحب ولادة بنت المستكفي، وبيقول ايه اضحى التنائي بديلا عن تدانينا ونابع عن طيب القيانة تجافينا. فقلت ايه اضحى لزوجتي بقى، اضحى الشجار بديلا عن اغانينا ونابع عن فرحة اللقيا تباكينا، فكيف يا زوجتي تبغين عكننتي وكنت يا حلوتي للشعر تبغينا، وقلت في غلظة أين المرتب إن لم تعطني نصفه أضربك سكينة، أين الحوافز يا كذاب قد ذهبت أين العلاوة، فقلت الحب يكفينا، فقلت يا دهوتي السوداء يا رجلي هل يطعم الحب أطفالي ويسقينا، هل يدفع الحب إيجارا لشقتنا أو يشتري عنبا أو يشتري تينا، من ذا سيدفع للبقال أجرته أراه لم يعطنا زيتا وتموينا، إياك أن تكتب الأشعار ثانية أصبحت من أجلها للغير مديونة، إن كنت لم تستطع شيئا لتفعله فاسرح بقرد إذا ندعوه ميمونة. من ساعتها أنا بسرح بيس. بس واضح ما جاش معاك. لا سايبه بره. من أمن منع. طب ناخد فاصل. رجعنا تاني مستمعينا ولسه مع حضرتك الأستاذ ياسر قطامش. نقول للشعر الحلمنتيشي في قصائد حضرتك، ونقول الولاد يعني ايه دورهم، دورهم كان ايه في الحتة دي، استفزوا ايه جوه حضرتك؟ والله يعني انا ابتديت اكتب بقى الحلمنتيشي بعد ما خلفت بنتي الاولانية رضوى، فكتبت لها قصيده بس ما كانتش حلمنتيش، هي فيها مرح وفيها خف الدم بس مش حلمنتيش. بقول صباح الفل يا رضوى فانت المن والسلوى، مضى عام وعاماني، كان عندها سنتين، مضى عام وعاماني وفي عينيك ما اهوى، جمال جاوز الحد وفاق الغايه القصوى، وفاق الغايه القصوى. ملأت البيت ضوضاء وألوانا من الفوضى، ولا يسنيك تهديد ولا شيء من العتبة، ويعني قصيدة مرحة وخفيفة كده راقصة يعني. وائل بقى بعديها كنت ابتديت اكتب بقى الحلمنتيشي، بس هي برضو ما نقدرش نقول حلمنتيشي لان ايه، في يعني شعر فكاهي مرح ما بيبقاش فيه كلمات عامية، يعني ما فيش فيه حاجة عامية وملتزم بكل ده، فكاهي غير الحلمنتيشي يعني. فأنا بكتب الاتنين، فبقول إيه القصيدة كانت إيه، هو كان وائل ده بيحب المربى وهو صغير فسميتها وائل والمربى. فبقول بني الصغير وروحي وائل، يحب المربى ويهوى المشاكل، يراني فيطلب مني لبانا وحلوى ويرفض كل البدائل، وكم ذا أضاع مفاتيح بيتي ويلعب في مكتبي بالرسائل، ويلثغ في كلمات ولست لأفهم كل الذي هو قائل، بني الصغير شديد الثقافة ويعشق ميكي كعشق الكنافة، ويفرح لو جاءنا أي ضيف ويفهم في واجبات الضيافة، ويهوى الخروج معي إن خرجت وليس يبالي ببعد المسافة، ويا حبذا لو ذهبنا معا لبيت القرود وبيت الزرافة. القصيدة الثالثة بنتي ضحى، الحقيقة بقى اللافتة للنظر ان انا ما كنتش بكتب اي قصيده في حد من ولادي الا بعد مرور سنتين من عمره، يعني بيتم سنتين اكتب. طب اشمعنى؟ فقعدت افكر ايه السبب، صحيح. فاكتشفت ان ايه، في خلال السنتين دول بيبقى في نوع من الايه، الالفه والود والعلاقه والحركات، ويبتدي القط منه اشاره كلمه، فابتدي ايه اقدر امسك في مخيلتي القصيده من خلال حركاته وشقاوته والكلام اللي بيقوله يعني. يعني ويكون نوع من التعود برضه، لكن لسه صغير مش عارف هو مخلوق جديد بالنسبة لي، يا ترى ده هيبقى شكله ايه. بس مش محدد المعالم قوي. القصيدة بتاعت ضحى بقى، هي ضحى كانت شقية قوي وكانت بتحب تتنطط كتير، فانا سميتها ايه، تنططي. تنططي تنططي وصفقي وزقططي، فانت يا ضحى التي بوجهك المبطبطي، شكلها زي البطة. بوجهك المبطبطي ورقصك ورقصك المعفرتي، ملكت عقلي فربطي أفكاره أو امططي، على الجدار شخبطي وطبلي وخبطي، وفتشي حقيبتي ولا تخافي واشخطي، فأنت يا صغيرتي غلطت أم لم تغلطي، أميرة التسلط تنططي تنططي. جميل. دي اللي انا بختصر طبعا، انا كنت في الفتره دي بكتب قصائد طويله 20 و30 بيت، وبعدين اكتشفت ان ايه، ان احلى شيء هو ما قل ودل، فعملت بقى ديوان اسمه، يعني عملت حاجه اسمها ايه، ما تيسر من قصار القصائد. جميل. ورجعت اختصرت تاني وعملت منمنمات، قطميشي بالفصحى والحلمنتيشي، اللي هي بيتين ثلاثه. فاحنا بنختصر. عيد ميلاد بقى سلمى اخر بناتي، انا سميته عيد ميلاد ابو الفصاد. بقول لسلمى، اميرة انت في فؤادي وزينة البيت في المعادي. كنا ساكنين في المعادي وقتها. اراك سلمى يزول همي، ولست اقوى على البعادي، فاسعديني واضحكيني بلعبة، او نقولها بلعبة على اساس انها حلمنتيش يعني. فأسعديني وأضحكيني بلعبة مثل حادي بادي، ببوسة حلوة تعالي وأطعميني فأنت زادي. أراك سلمى وقفت دوما بشرفة البيت كي تنادي، على وليد على هديل أصدقاء بقى، وكل بنت وكل وادي، ولو منادي ولو منادي يقول بك يا قلدت ما قاله المنادي، وقلت لي أنت يا سبابة تعال تعال والعب معي ونادي، بطوطو أو بطتي وميكي أرنوبو أيضا فهم ولادي. دي الأسرة بتاعتها يعني. قول لي، بطاقة التعارف بينك وبين حماك كان بسبب الشعر، أيوة. رغم أنك كنت تخشى من هذا اللقاء على اعتبار أنه راجل بقى المدرسة التقليدية في الشعر، وانت اسلوب جديد مختلف تماما، انما هل دي فعلا كانت بطاقة التعارف حقيقية اللي خلت فيه مساحة للود اول ما تقدمت تقال لك اهلا وسهلا، ولا الدنيا كان شكلها ايه؟ والله بص، يعني انا كان يعني حاطط قدام عيني كده من وانا صغير ان انا اكون شاعر، وامنيه حياتي ان انا ابقى شاعر يعني. خدت الموضوع جد من بدري يعني، من ايام ثانوي، وابتديت ابقى جد اكتر في الجامعه، واخش مسابقات وبتاع وكده، وكنت من بنفوز الحمد لله، حتى على طلب الدار علوم نفسهم كنا بفوز عليهم يعني. فابتديت عايز اعمل ديوان، فعايز حد يراجع هذا الديوان، لان خايف يكون فيه اخطاء وانا مش واخد بالي. صحيح. فكنت اعرف واحد الله يرحمه، استاذ لغه عربيه، كان بيدرس لي في ثانوي، وكان راجل كنت انا بحبه وهو بيحبني جدا، في ود متصل بيني وبينه، ورغم ان انا دخلت الجامعة وهو كان معايا في ثانوي، بس كنت على طول بروح لأزوره في بيته، كان ساكن في مصر الجديدة. فروحت له الأستاذ هاشم رحمة الله عليه، وقلت له أنا بقى عايز أطبع ديوان وخايف أطبعه ويكون فيه أخطاء، حضرتك أستاذ لغة عربية ويتراجع للديوان. فقال لي لا، أنا يعني أستاذ لغة عربية بس مش شاعر، الشاعر ليه حاجات يعني قواعد أخرى غير اللغة يعني، في تجاوزات وفي حاجات تجوز في الشعر ولا تجوز في اللغة، فأنا هعرفك بواحد شاعر صديق عمري يعني. وخدني اصطحبني، أو أنا اصطحبته بعربيتي، ورحنا، كان معاه عربية فولكس كده خنفسة، دي ماركة سنة 64. فاصطحبته ورحنا لحماية بقى، كان ساكن في منشية النعام في شارع اسمه عبد الحميد عثمان. المهم حماية الله يرحمه، كان كان شاعر قوي، ومن الاشعار اللي هم فضل الجزله بقى القويه بتاعت زمان، تقرا شاعر تقول ده انت بتقرا حاجه مثلا شوقي لعزيز اباظه، يعني المدرسه اللي هي التقليديه الفخمه قوي. فلما رحنا قابلناه رحب بينا جدا، هو كان اسمه محمود عبد الرحيم، وهو كان مشهور في السعوديه اكتر من مصر. يعني هو كان قعد فتره طويله بقى، كان مدرس هناك في معهد خميس مشيط في السعوديه، فكانوا مسمينه شاعر الامير في ابها، في منطقه ابها. فالمهم انا بقى توجست خيفه منه، لانه يعني راجل بقى بتاع لغه عربيه وانا بقول حاجات حلمنتيشي وفيها مرح وفيها فكاهه وبتاع، ممكن يستخف بيها حتى. وقابلت نوعيات من شعراء كانوا يعني بيحطموني، يقول لي ايه الكلام الفاضي انت بتكتبه ده وبتاع. فلقيته يعني على عكس ما توقعت، بيبتسم ويضحك وايه ومبسوط قوي. فبقول له يعني مش حاسس الكلام ده يعني كلام فاضي ولا يعني ملوش قيمه. قال لي لا بالعكس، ده كلام جميل جدا جدا، ويعني احنا مفتقدين هذا اللون. وقال اللون ده كان موجود زمان، يعني ده أنا صحيح، وكان في زخم كبير في فتره كان في زخم. انا عندي مجله البعكوكه مثلا في الاربعينات بالظبط، كنت تلاقي فيها اشعار حلمنتيشي بتوقعات مختلفه، الشاعر الهجاص، شاعر البعكوكه، الشاعر الضاحك، الشاعر المضحك، مش عارف كده يعني. وقبليها كان في مجله اسمها الكشكول، كانت مجله سياسيه بتهاجم سعد زغلول وكده، بس كان فيها شعر فكاهي كتير جدا. ومجله تانية كان اسمها الفكاهه، كان بيكتب فيها حسين شفيق المصري بحاجات اسمها المشعلقات على وزن المعلقات. فيعني التيار ده كان موجود وانقرض. يعني حتى على مستوى اسكندريه برضو كان في عدد كبير جدا بارزين في الفتره دي. اسكندريه دي حدوته بقى، ما يعني كان في السيد عقل ده مثلا كان بيكتب في البعكوكه، وكان من الفرسان بتوع البعكوكه وغيره، انا مش متذكر يعني، بس كمشوشي وكان في كمشوشي. ايوه تمام. يعني السيد عقل ده مثلا ليه قصه ظريفه، واحد حكاها لي شاعر صديقي في اسكندريه، انت عارف استاذ خالد، هو جابر بسيوني. طبعا جابر. فبيقول لي ان هو قابل السيد علي، هو امتد بيه العمر لغايه تجاوز التسعين يعني. فقال ان هو كان حلاق بلدي في الحضره في اسكندريه، وكان بيقعد وهو بيحلق يكتب شعر او يسيب الزبون. بيحلق الزبون. كان جابر ملازم ليه يعني. فبيقول رحنا في يوم نحضر ميتم وفاة حد من أصدقاء السيد عقلي يعني، فدخلنا حضرنا، فكان صوت القارئ وحش جدا وحش جدا يعني. فبيقول السيد عقلي وإحنا خارجين راح قال بيتين زجل كده، بيقول إيه، بيرتل القرآن ترتيل بيرتل القرآن ترتيل بصوت وحش هد كياني، بصوت وحش هد كياني، لو يسمع الترتيل جبريل كان يرفع قرآن تاني. لا فعلا، جمال الأصوات من الأمور المهمة جدا في قراءة القرآن وفي التواشيح، وإحنا مفروض إحنا مملكة التلاوة يعني. بالنسبة بقى للشعر، أنا يعني في نقطة مهمة يعني بركز عليها، اللي هي أهمية إن الشاعر يعني يجيد إلقاء شعره. طبعا لأن الإلقاء الشعر موهبة غير موهبة الشعر خالص. يعني في موهبة الشعر وموهبة الإلقاء. شوقي في واحد إلقاءه الوحش ممكن يخلي شعره الجميل ده ما يوصلش الرسالة خالص للناس. في قصائد أنا بقراها بلاقيها عادية جدا، بس لما أسمعها بإلقاء صاحبها بحس إن هو أضاف ليها حاجات كتيرة جدا ويخليني أعجب بيها. نفس الشيء أنا برضو مع أم كلثوم مثلا. يعني لما تيجي تقرا قصيده زي اراك عصية الدمع دي غير لما تسمعها. فرق هي صعب انها تتغنى، صعب جدا. طبعا الكلام ده ما يتلحنش اساسا، بس هو رياض السنباطي لانه يعني استاذ يعني شخصيه طبعا بتهيألي ما اتكررتش يعني في تلحين القصائد. فيقول لك ايه، اراك عصية الدمع شيمتك الصبر وامل الهوى نهي عليك ولا امره. البيت الثاني كان ابو فراس كاتبه ايه، بلا يعني استفهام بالهمزه. بيقول ايه، امل الهوى، فالمفروض يجيب بقى في الايجاب ببلا، بلا انا مشتاق. فام كلثوم كانت ذكيه جدا وكانت ذواقه، فقالت لا، كلمه بلا دي احنا مش بنغني، ما بنغنيش في مجمع اللغه العربيه، بنخاطب علماء اللغه يعني، بنخاطب الناس العاديه، تنزل للمستوى. فكلمه بلا مرتبطه، روح كتك البلا، ربنا خرجنا من دار البلا بلا بلا والبلبة يعني كلمة مش حلوة يعني. فقالت بقى ايه، لا نخليها نعم انا مشتاق يعني. فالإلقاء مهم جدا. انا الحمد لله برضو يعني من فضل ربنا اني اكتسبت هذا الفن، فن الإلقاء، من الممارسة ومن حضور الندوات. انا كنت الاول بتلعثم واتهيب الناس والبتاع وبقى طالع ايه مش عارف، لسه مفيش الثقة الكافية. يعني مع كسرة بقى الإصرار والممارسة وفي دماغي اتعلمت فن الإلقاء. وكان الله يرحمه عبد الوارث عصر كان أستاذ فن الإلقاء في معهد التمثيل. فبيسألوه أنت تعلمت الإلقاء منين؟ قال لهم اتعلمته من حافظ إبراهيم. طب حافظ إبراهيم اتعلمه منين؟ قال لهم معرفش، بس يبدو أنه هو كان بالفطرة بيجيد الإلقاء. حافظ شوقي ما كانش ليه في الإلقاء؟ لا لا، شوقي كان بيجيب ناس متميزين في الإلقاء زي فكري أباظة وزي توفيق دياب وزي ناس كده متخصصين في الإلقاء يلقوا. فحافظ إبراهيم كان بياكل أي واحد قدامه في الإلقاء، أي شاعر هو ياكله. لكن لما تيجي تقرأ حافظ وتقرأ شوقي تلاقي أن شوقي متفوق على حافظ. بس حافظ اللي حضروه كانوا بيقولوا ان هو كان بياكل الناس اللي موجودين بطريقة إلقاء. انا عايز احكي قصة طريفة برضو عن شوقي وحافظ، وانا ليا دور فيها برضو رغم ان انا ما كنتش ايامها، كنت لسه عيل صغير يعني. بيقول لك ان حافظ كان شديد الغيرة او الغيرة من شوقي، ولكن كان يضمر الغيرة دي ما يظهرهاش الا في مجالسه الخاصة قوي. فيوم قاعد كده مع بعض أصحابه المقربين، فسمعهم عمالين يتكلموا عن شوقي ويفتخروا بيه، وده نشر قصيدة في الأهرام النهاردة، كان الكلام ده في العشرينات. قصيدة دي يعني ما حصلتش، وفتح جديد في عالم الشعر. فقال لهم بيقول إيه يعني، حافظ بقى بيسألهم بيقول إيه، استفزوه. بيقول ما لو احتجب وادعى الغضب ليت هاجري يشرح السبب. فقال لهم ايه يعني الكلام الفاضي ده، ايه فتح جديد، ما لو انخبط وادعى العبط ليت هاجري يبلع الزلط. فانا رحت ايه عجبني رد حافظ، فرحت كاتب قصيدة عاطفية ساخرة بقول ايه، قلبي انخبط عقلي اختلط من جميلة تشبه القطط، قد سألتها قبلة فقط كان ردها بطل العبط، لا تعود هنا يا لئيم قط، لا تكن كما ضفدع ينط، وافتكر أبي فيك كم شخط عندما رأى شكلك الغلط. ديوان يمكن معلش بدون قطع كلامك، حضرتك قلت ان رحت الحما حضرتك واعجب بالكلمات. وبعدين ما بتنسيش. لا استمرت العلاقة يعني، انا قابلته سنة تقريبا 83، استمرت العلاقة سنة كاملة. كنت هو كان ساكن بالنسبة لي بعيد يعني، انا كنت ساكن في وسط البلد في ناحية العتبة ونجيب الريحاني، فالمشوار كان بعيد. بس انا كان معايا العربية الفولكس دي بروح بيها مشاويري، وكانت القاهرة زمان مش زحمة زي دلوقتي يعني. فكنت ما كانش في عنده تليفون للأسف، كنت اروح اطب عليه كده زي القضاء المستعجل. اخبط حد من ولاده يفتح لي، الاستاذ محمود موجود غالبا كان بيبقى موجود، وتبقى الدنيا بقى سودة في وشي لو لقيته مش موجود. خبطت مشوار على الفاضي. المهم ايه، بقت في علاقة قوية جدا بيني وبينه، وبقى معجب بشعري ورجع لي أشعاري وقعد يشجعني ويعلمني بقى حاجات كانت بتعدي عليا طبعا، حاجات كتيرة ويصلحها لي وكده. انا كنت يعني في الفترة دي مريت بتجارب عاطفية فاشلة لما كنت طالب في الجامعة يعني. مرة عن طريق الأسرة، كانت والدتي الله يرحمها تعرف ناس يعني مش قرايبنا، بس قرايب والدي من بعيد، وشافتهم وكان عندهم 3 بنات وعجبوهم وبتاع، فعزمتهم تعرف شغل الأمهات ده بقى وبتاع، اتفرج بقى واختار واحدة وبتاع ومش فاخترت واحدة، بس ما كانش في نصيب يعني، في تفاوت فكري بيني وبينها يعني. انا رغم ان انا يعني مرح وكده، بس انا في افكاري رجعي يعني، انا عايز زوجة تبقى ربة اسرة مش عايز زوجة تشتغل. وده كان شرط من شروط المهمة جدا، فهي كانت متمسكة قوي عايزة تثبت وجودها وبتتمسك بقى بشغل وبتاع، وكانت بتشتغل يعني في فندق في المهندسين، الوضع نفسه ما عجبنيش يعني. فقلت لها ايه، انا في الحب ديكتاتور ومغرور، انا مغرور ورجعي وشرقي ورأسي يركب الحنطور، وعذب من تعذبني وألسع لسعة الدبور، وأكره من تدلعني بيا أمور ويا فرفور. فلا تتوهمي أني كطربوش وكالطرطور، فلن تجدي مثيلا لي سوى السيد المشهور، فهيا وافتحي قلبا لحب الجارف المسعور، وإلا سوف أغزوه بلا إحم ولا دستور. جميل. فطلعت تجري مني. لسه كنت أسأل رد الفعل بقى. بعد التجربة دي، تجربة تانية في الجامعة، واحدة زميلة كنا في كلية هندسة مع بعض، وهي دخلت قسم غير القسم، بس كان في ود بيني وبينها، بس هم هندسة فضيل الحب أصلا، ويعني بقى أنت عارف برضو بيخلقوا وقت الحب. ابتديت ايه، دخلت قسم كيمياء، انا دخلت قسم مدني، بس كان في ود متصل بينا وبشوفها وبقابلها ومش عارف ايه. وبعدين فوجئت بالطمة الكبرى، يعني انا كنت حاسس كده ان في تجاوب منها، وبهيأ نفسي ان انا اروح اتقدم ليها يعني بدون ما فتحها، بس حسيت ان يعني اما تقابلني تتكلم معايا مش عارف ايه الحاجات دي. فوجئت بقى بالطمة الكبرى في سنة التخرج اللي أنا ناوي مجرد ما خلص امتحان أروح أتقدم، إن هي اتخطبت. فهي برضو إيه اتفاجئت، معرفش كانت بتمكر معايا ولا إيه يعني. أنا كنت أنت عارف هندسة القاهرة جنب جنينة الحيوانات، فأنا كنت بركب العربية الفولكس دي قدام جنينة الحيوانات، فمرة بتبقى رايقة المنطقة هناك، مرة رايح لقيتها هي إيه داخلة جنينة الحيوانات، ولا لا خارجة ومعاها واحد مأنجشة شاب يعني. فحتى تلخمت وكتب وقعت من ايدها وبتاع، وقالت لها ده خطيبي. طبعا حست ان في حاجة غلط يعني. فالمهم طبعا ليها اي يعني لا مطلق الحرية ايا يعني كان المبرر. المهم يعني كانت صدمة بالنسبة لي، فانا خدت قرار ان اتزوج زواجا تقليديا. زواج بقى اللي هو ايه بالعقل مش بالقلب. فمين اللي كان قريب ليا قوي بحبه؟ الاستاذ محمود عبد الرحيم، ده استاذي وراجل شاعر وفاهمني وبيقدرني وبيشجعني، فقلت ايه افتحه في الموضوع ده. فكان في واحده بكل من بتفتحه، بس مش في طلب حد من بناته، لا انا يعني هتاخد رايي هلمح له يعني اجيبها له بطريقه كده. انا كان اما بروح له هو كان عنده ثلاث بنات وولدين، فكان ثلاث بنات دول واحدة معينة منهم هي اللي بتفتح لي. فأنا تخيلت اللي هي بتفتح لي دي يعني بنته الوحيدة أو اللي عليها العين أو كده يعني، فأتريها مش هي. فأنا بكلمه على أساس دي يعني. في موقف هنسمعه دلوقتي. فأقول أستاذ محمود أنا بصراحة يعني يعني في دماغي إن أنا بفكر أتجوز وبتاع، وأنا ما بحبش اللف والدوران، بحب يعني ادخل الباب البيت من بابه، وانا حاسس ان البيت ده بيت صلاح وبيت يعني تقوى وبيت محترم. فالراجل رحب بيا جدا، وبعدين راح ايه جايب لي صوره بنته، لقيتها واحده تانية غير اللي بتفتح لي. ده في اكتر من حد بقى. وبعدين ماشي بالنظام القديم، الصوره وبتاع ده كان يا عم ده كان ايام انور وجدي وايام اسماعيل ياسين. واحد اتجوز واحده غير المتخيله خالص. وفيلم ليله الدخله والبتاع والحاجات دي. فالمهم انا احترمت يعني رغبته، ان هو راجل يعني برضه متمسك بالبيت يعني. حتى لما كانوا بييجوا يقدموا لنا حاجه البنات جوه، هيقدموا لنا مثلا عصير او شاي، يخبطوا جوه على هو يقوم ياخد الحاجه، هو يقوم ياخد الحاجه. البيت المصري التقليدي البحت بتاع زمان، مفيش نظره ولا ابتسامه ولا اي حاجه. طب يعني حضرتك ما قلتلوش اللي بتفتح لي الباب؟ ما انا قلت له بس انا برضه انا على فكره يعني بجح شويه. يعني ما اتكسفتش، قلت له ايه كان في حد بيفتح لي الباب، بس قال لي لا دي الوسطانيه. احنا عندنا بتجوز الكبيره قبل. قال لا إيه انت تعمل لي زي الافلام بتاعت زمان بقى، الجوز الكبيره ومش عارف ايه. المهم يعني بيني وبين نفسي كده استخرت ربنا، فلقيت يعني الصوره حلوه وشافي القبول، ما فيش فرق كبير قوي بينها وبين اختها. فقلنا يعني غيرت الاختيار. يعني وافقت على الاختيار ده. وده كان من فضل ربنا طبعًا. يعني بعد كده اكتشفت ان مراتي هما الاثنين كويسين وكل حاجة طبعًا. بس هي فيها يعني صفات قريبة ليا حاجات مشتركة كتيرة جدا وكفاية انها مستحملة يعني هو بدون قصد منه سبحان الله يعني هداك بالزوجة الصالحة يعني الحمد لله. وبقول لحضرتك احنا هنتم هو 40 سنة يعني السجين بياخد تأبيدة بيفرج عنه بعد ده 19 وكم شهر ما بتكملش 20 كم سنة السجن 9 شهر على 40 الحمد لله يعني ربنا يخليكم البعض ويديم عليكم المحبة بإذن الله تعالى. أول ما بدأت الشعر الحلم منتيش عموما اكيد واجهت من كثيرين هجوم لان احنا مصر مميزه جدا في الشعر الفصحى واكثر مدرسه شعريه كانت موجوده عندنا. البدايات اتعاملت معها ازاي؟ والله اقول لحضرتك يعني انا في ناس يعني حطموني مش حطموني يعني انا من النوع اللي ايه كل ما الضرب بيزيد باخوة قوتي بتزيد كويس. كنت اكتئب شويه اتضايق بتاع ما اكتبش فتره ارجع اقوى من الاول. ففي شاعر بدون ذكر اسماء ربنا يديله الصحه بقينا اصدقاء بعد كده قال لي ايه الكلام الفاضي ده. هو كان سمعني وانا بقول الشعر العاطفي والرومانسي والحاجات الفخمه دي زي يا دار تغريد ان القلب مشتاق. فقال لي اكتب الكلام ده يكتب الحلمنتيشي دي وليلى وبطه والكلام الفاضي ده. فاتضايقت قوي. فالمهم ايه انا كنت كاتب قصيده اسمها فوزيه والبطه المشويه. القصيدة دي بقول ايه بقول حبيبتي بالله يا فوزية المفترض ان فوزية دي زوجتي يعني مثلا او حبيبتي ما سر هذه البطة المشوية هل جاء انا ضيف من الشرقية بالبط والخيرات يا فوزية ام هل ورثنا ثروة قومية من خالة او عمة منسية قالت تمهل وافرش الطبلية وذق هنيئا هذه التألية والكشك والمحشي مع الملوخية. الله قصيدة مزواتت خالص كلها طبيخ. المهم ايه اكلتها هنيئة مرية وفي الاخر بقى قصيدة كانت يعني زي قصة في الاخر بقول لها ايه من اين جاء المال والنقدية قالت قبضنا المال من جمعية فقلت هاتي ما تبقى لي فاستلطخت غضبانة ملوية لم يبقى إلا الفكة الفضية. فكانت البطة وقتها بمبلغ وقدره طبعا ما انتو كلتوا ايه بقى ما خلص الموضوع جميل. خدت القصيدة دي ورحت رايح ايه عملت خطوة جريئة جدا في ندوة انا كنت بحضرها اسمها ندوة شعراء العروبة كان رائدها الله يرحمه استاذ ابراهيم عيسى شاعر ابراهيم عيسى ده غير ابراهيم عيسى طبعا كان ابراهيم عيسى شاعر رومانسي وكان تلميذ ابراهيم ناجي وكان اتعلم يعني هو كان بيقول لي انا اتعلمت الشعر من اتنين بعد ابراهيم ناجي علي محمود طه ومحمود حسن اسماعيل بسم الله ما شاء الله طبعا. فكان بيعمل ندوه اسمها ندوه شعراء العروبه. الندوه دي ندوه عريقه اتعملت اتاسست سنه 49 واستمرت اعتقد واحده من اقدم الندوات من يعني اقدم الندوات وما كانوش بيقبلوا فيها اي شعر عاميه او اسجال خالص. فالمهم ايه بيحضر في الندوه دي عمالقه كان منهم مثلا على ما اذكر التهامي محمد التهامي محمد الفيتوري اسماء كتيره قوي انا مش متذكرها بس كلهم ايه يعني قامات كبيره جدا قامات كبيره. فروحت رايح قال القصيده بتاع البطه المشويه قلت اجرب اعمل انفجار في الندوه. فوجئت بعاصفه من التصفيق صحيح وعاصفه من الضحك والاستحسان والناس اتبسطوا جدا جدا. فبقول للاستاذ ابراهيم عيسى الله يرحمه انت ايه رايك في الكلام ده؟ قال لي جميل قوي. بقول له طب في ناس بيقولوا لي ده كلام فاضي وبتعلق. قال لي سيبك من الكلام ده كله انا اقول لك حاجه شوقي امير الشعراء كتب شعر الملاحم الشعر الوطني الشعر اللي بيدرس في المدارس لغايه دلوقتي ومع هذا كتب ايه شعر للاطفال وكتب حاجات خصوصيات دمها خفيف بينه وبين اصدقائه زي ايه محجوبيات زي اللي محجوب كده زي محجوب ثابت ده اللي كان بيكتب عنه صحيح. وكتب اغاني وكتب اسجال واغاني لعبد الوهاب وقبل عبد الوهاب كان بيكتب حاجات لمحمد عثمان والناس القدام فقال لي وكتب مسرحية شعرية. قال لي انت ما تحددش لنفسك اتجاه انت سيب الحاجة او التجربة هي تعبر عن نفسها. جات حلمنتيشي ماشي جات رومانسي ماشي جات عاطفي ماشي بالمناسبة دي عايز أقول لكم طرفة على شوقي أمير الشعراء، إن هو كان من الشعر الفكاهي بتاعه محجوبيات اللي أنت أشرت ليها. محجوب ثابت ده كان راجل أساسا من السودان، وكان أسمر وكان دمه خفيف جدا وصديق شوقي، وكان طبيب. فاللي حصل إن شوقي راح يزوره في العيادة، ففوجئ إن العيادة مليانة براغيت، فقعد يتهرش وبتاع وكده مستني على ما يعني المريض اللي بيكشف يخلص ويطلع، ما قدرش من كتر البراغيث والهرش يجري، وراح كاتب قصيدة دمها خفيف قوي بيقول ايه: براغيث محجوبة لم انسها، براغيث محجوبة لم انسها، ولم انس ما طعمت من دمي، تشق خراطيمها جوربي، وتنفذ في اللحم والأعظمي، وتبصرها حول بيبة الرئيس. البيبة اللي هي البيب، والرئيس هم مسميين محجوب ثابت زي الرئيس ابن سينا كده، بيقولوا الرئيس محجوب. وتبصرها، تبصر البراغيث دي حول بيبة الرئيس، وفي الشاربين، وحول الفم، وبين حفائر أسنانه مع السوس في طلب المطعم. ده شوهه تشويه. يعني قول لي في خف الدم أكثر من كده. هو مش حلمنتيشي بس هو شاعر فكاهي طبعا، وده موجود من قديم الازل يعني، من ايام ابو دلامه وابو الشمقمق، وبعض الشعراء حتى في الجاهليه كانوا بيسخروا من ظروفهم المعيشيه ومن زوجاتهم بشعر فكاهي دمه خفيف. ما نقدرش نقول الحلمنتيشي، لكن الحلمنتيشي ظهر تحديدا من تقريبا 100 سنه او 100 وحاجه، اللي هو حسين شفيق المصري بقى اللي عمله ده. هل نقدر نقول ان كان ليه اسباب شويه اجتماعيه او سياسيه؟ والله بص، يعني هو ممكن نقول ان العصور اللي بيبقى فيها قمع واستبداد وظلم بتبقى بيزدهر فيها الفكاهة والنكت. ففي الفترة دي في العشرينات طبعا كان الاحتلال الانجليزي طبعا، والحاجات يعني كان في زخم كبير جدا في الفترة دي، وثورة 19 والكلام دوت. فادي سبب. السبب التاني ان احنا بطبيعتنا بنحب الفكاهة جدا والمرح. والشيء الغريب ان انا لقيت ان ما يؤكد ان هذه المعلومة ان المصري بيحب الفكاهة والمرح من قديم الزمان، اكتشفت اكتشاف غريب جدا من ايام الفراعنة. اكتشفت ان رمز الحكمة في العصر الفرعوني هو مش هتصدق القرد. طب ليه القرد رمز الحكمة رغم ان القرد ده معروف ان هو بيضحك؟ بنروح نتفرج على حاجات يقول لك اعمل لي عجين الفلاح، اعمل لي نوم العازب، مش عارف ايه يعني بالزبط. نروح جنينة الحيوانات نحدف له فول سوداني ونحدف له موز، يعني هو مرتبط بالفكاهة وبيعمل حركات كده تضحك يعني. فده دليل على ان حتة السخرية دي والمل المرح والفكاهة موجودة من زمان، من ايام الفراعنة. جه حسين شفيق المصري اضاف بقى ايه، هو ما كانش فيه شعر ايه بيمزج، يعني فيه شعر فكاهي لكن ما كانش في شعر حلمنتيشي اللي هو بيمزج ما بين العاميه والفصحى. فهو حسين شفيق المصري هو اول اللي ابتكر الخطوه دي، نقدر نقول هو الرائد في المجال ده، ابتكر هذا النوع يعني. وبما ان احنا في رمضان يعني انا فاكر له ابيات مشهوره، انا حافظ له حاجات. خلينا ناخد فاصل قصير جدا ونرجع نكمل. عوده مستمعينا الكرام مجددا الى ساعه عصاري مع ابتهال وخالد، ومع شأن الكبير والقدير مهندسنا الاستشاري الجميل ياسر قطومش، منور الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبي. احنا كنا وقفنا عند ايه بتاعي؟ انا عايزة ارجع تاني للشعر والاحفاد، عند حضرتك حفيدين. عندي مريم ويحيى. الحمد لله. ايه بقى الاخبار معاك؟ ما دي يعني في لغز انا مش عارف احل. مش عارف اكتب عنهم. مش عارف اكتب عنهم. يعني مريم تقريبا دلوقتي عندها كام سنة؟ 7 سنين ما شاء الله. طب ده كبرت. يحيى عنده تقريبا 5. ان انا يعني متعلق بيهم وروحي فيهم بقعد العب واهزر وبتاع وكده، المفروض الحاجات دي تخليني اكتب. مش عارف اكتب، كل ما اكتب حاجه بتستصغر اي قصيده مقابل حبك الكبير ليهم. بالظبط كده. اقول ايه الكلام ده؟ مش هو ده اللي انا عايز اقوله، مش هو ده اللي بيعبر عن مشاعري. فاتمنى ان هم قبل ما يوصلوا سن المعاش اكتب. ربنا يخلي حضرتك ليهم ويخليهم ليك يا رب. ده اللهم امين يا رب. خلينا ابتهال عايزين، عشان اعتقد الوقت برضو الوقت يجري بسرعه غريبه، الوقت الجميل دايما بيعدي بسرعه. دي كلمتي والله. اغاني رمضان التاريخيه اللي احنا تاثرنا بيها، طبعا احنا كنا اتكلمنا في الحياه اللي فاتت، اتكلمنا طبعا عن وحو يا وحو، رمضان جانا، والاسبوع اللي برضو اتكلمنا مرحب شهر الصوم. النهارده هتكلم عن مرحب شهر الصوم. لا النهارده هتكلم عن مرحب شهر الصوم. لا النهارده هاتوا الفوائد. لا بقول لك اتكلمنا عن مرحب شهر الصوم. والله لسه بدري يا شهر الصيام. اما هي طبعا ده وقتها. كمان عيد الفوانيس برضو من الاغاني المميزه جدا لشهر رمضان. عيد الفوانيس او اغاني رمضان تاثيرها على شعرنا الكبير ياسر قطامش كنت بتشوفها ازاي زمان وانت بتسمعها؟ بص هي في اغاني كده يعني بترجع الحنين للماضي والذكريات. يعني اغنيه رمضان جانا دي رقم واحد طبعا. وحوي يا وحوي بتاع احمد عبد القادر جميله. عيد الفوانيس مرحب شهر الصوم. كل الاغاني يعني ما شاء الله. في اغاني برضو تانية زي سبحه رمضان لولي ومرجان. في انا بقى كتبت كتير قوي عن رمضان لدرجه يعني من كتر ما كتبت عن رمضان على مدار 15 سنه كل سنه كده أعرف الناس يلاقوني في الأخبار والأهرام والوفد والإذاعة كل سنة 30 يوم مقرر. فبقوا يسموني ياسر قطايف بدل ياسر قطامش. فبقول مثلا إيه من الحاجات الرمضانية اللي أنا بحبها؟ بقول قل يا وحوي أو إياحة تشعر بالفرحة والراحة وتخيل أنك في حلم أو أنك تسكن أو تسكن قصرا في واحة وتخيل خيلا تركبها أو أنك تركب تمساحة وتخيل لحما تأكله أو أنك تأكل تفاحة فالدنيا قد صارت أحلى والفضل لوحوي إياح. جميل جميل أوي. هي حاجة طفولية كده بحس إن إيه رمضان بيدي طعم الحياة. أي حاجة بتخيل إن إيه إن أنا يعني عايش في نعيم في رمضان ده يعني. طب يعني ربنا يديك الصحة. على مدار رمضان في الماضي ورمضان حاليا ايه الاختلافات الملحوظة بالنسبة لك؟ يعني هو كان في الماضي في حاجات كده انا كنت مثلا بحبها. انت عارف الكنافة بتاعت زمان اللي كانت بتتعمل يدوي مش آلي دي كنت بعشقها يعني. لما طلعت الآلي ما كنتش بحبها. كانت والدتي الله يرحمها توصي ناس يدوروا في مخصوص على الكنافة البلدي عشان يجيبوها لي تستعد بيها في رمضان يعني. الأكل ما عرفش بحس إن الأكل كان ليه طعم تاني. يعني أنا طبعا عصرت وابوري الجاز ده لما كانوا بيعملوا عليه وبعد كده عملنا كل التطورات بقى. عملنا حفلة كبيرة لما جبنا البوتاجاز وبتاع وعزمنا الجيران ومش عارف إيه بوتاجاز المصانع الحربية. لكن أكل الوابور كان ليه طعم تاني. الشاي على الوابور ليه طعم تاني. الكنافة على الوابور. الفول على الوابور. يعني الأكل نفسه. الفانوس كان ليه طعم تاني يعني. الفانوس ما جربتش الكانون بقى؟ لا جربته بتاع الأرياف بقى. جربته بس مش فترات لما كنا بنروح مثلا عند عمتي عند جدتي كده يعني. طبعا كان ليه طعم جميل قوي على فكرة. الفانوس نفسه بتاع زمان اللي هو ابو شمع ده والصفيح الازاز الملون ده كان ليه طعم تاني غير الفانوس بتاع اللي يقعد يجري ويلعب ويعمل لك مش عارف هيفاء وهبي ونانسي ومش عارف ايه وحاجات جديده بعد كده يعني. لا انا بحب يعني كل الحاجات دي انا كنت معصب بيها كانت بتعجبني. وفي ظاهره غريبه بقى جدا. احنا كنا قبل المغرب مثلا بساعه نلاقي الشوارع فاضية اسكت هس. دلوقتي قبل المغرب بساعة تلاقي الشوارع على بعضها يوم القيامة. ما عرفش الدنيا اتقلبت ليه هلا يعني. ان احنا بقينا بتوع اللحظات الاخيره. لا فعلا زمان كان الناس بتعمل حسابها يظبط نفسه لازم يبقى قبل الاذان بوقت كافي موجود. والله ده كان احلى وقت اما اكون نازل مشوار رايح مثلا مكان معزوم يعني. انزل قبل الفطار مثلا بنص ساعه. تلاقي الدنيا جميله. الاقي ايه في خمس دقائق. دلوقتي اجي ابص الاقي قبل الفطار ذروه. لدرجه ان في ناس انتشرت في الشوارع اطفال وناس كبار بيوزعوا على سواقين العربيات بلح وميه وبتاع لان ايه خلاص المدفع هيضرب وهم واقفين في الشارع ده يعني. صحيح. لا كان في ظواهر جميله قوي نسمع قوي بقى. نسمع محمد فوزي. النور وسام زي ما عرفت. هابي بيرثدي. لحظه يا اولاد اقول كلمه واحده بس. زي النهارده من سنه كنت بتمنى اللمه دي كنت بتمنى اللحظه دي. بناتي العزيزات أبنائي الأعزاء شكرا. بابا بابا أبو بابا بابا أبو بابا بابا حضراتكم مرة تانية. طبعا هنسمع لجزء من إيده الفوانيس للمطرب الكبير والموسيقار العظيم محمد فوزي، اللي من الناس يا مهندسنا الكبير والقدير وشاعرنا القدير ياسر قطامش، أعتقد ويمكن ابتهاء الحمد موسيقية أصلا قبل ما تكون إذاعية، الناس اللي اتظلموا جدا، لأن فوزي ده واحد من العباقرة في التلحين وما خدش حقه، حتى لما فهمناه متأخر شويتين ثلاثة. هو كان سابق. كان سابق بكتير. والله أنا من عشاقه، وبعدين أنا تربيت على الأغاني بتاعت طلع ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور ماما زمانها جاية. يعني أنا أعتقد أنه كان رائد في الغناء للأطفال الحين، في الغناء للأطفال، وليه أغاني دينية جميلة جدا. يعني لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ويا ربي يا سند الضعف، ليه أغاني جميلة قوي وفيها نفس حلو كده، مش أغاني دينية اللي هي إيه كلام تقليدي، لا بالزبط. هو ملحن ومختار الكلمات، ملحن تقيل وكان يعني ادي الاطفال وادي الاغاني بتاع الدينيه، غير الاغاني طبعا العاطفيه وغير خف الدم ان هو ابن بلد. كان عنده خف الدم غريبه، انا اقول لك نادره لمحمد فوزي. بيقول لك محمد فوزي كان ليه واحد صاحبه ودمه تقيل وقرفه وكل شويه ايه يطب عليه كده. فالمهم بيحكوا بقى، بيقولوا محمد فوزي نازل من البيت، فبيقفل الباب ونزل على السلم، لقى صاحبه ده طالع له. فحمد ربنا بقى ان هو يعني هيتلكك انه نازل. قال له رايح فين وبتاع، انا قفشتك ومش عارف ايه، وبيستظرف. قال له رايح فرح، احضر فرح في حدائق القبه. قال له حلو قوي، هاجي معاك. فقول له بقول لك احضر فرح في حدائق القبه مش حدائق نفسي. دي قفشة من قفشاته، ودي قفشات كتيرة قوي قوي. لا لا كان دمه خفيف عالية جدا الحقيقة. وعلى فكرة بقى أنا برضو ليا كتاب اسمه 10 طاولة مع الملك فاروق، بتكلم فيه عن جوانب خفية في حياة الملك فاروق. فمن ضمن اللي أنا قلته أنه كان بيحب محمد فوزي وما كانش بيحب فريد الأطرش. فقعدت أبحث عن السبب. هو كان يعني فاروق برضو كان بيحب سامية جمال. فيقال ان هو كان بيتضايق من فريد الأطرش لان ساميه كانت بتحب فريد الأطرش. فيعتبر يعني هو ايه منافس بتاعه وكده، فكان بيكرهه. كان بيحب محمد فوزي، بيحب انور وجدي، بيحب ليلى مراد. فلما فريد الأطرش ساميه جمال قالت له ده الملك بيغير منك وبتاع وكده، راح عامل اغنيه ايه عواز الفلفل. فعلا دي قصة قريتها في مجلات قديمة، انا غواص لاقعد انقب كده. واحنا حتى واحنا في الدردشة، الكتاب زمان والمؤلفين زمان والشعراء الغنائيين زمان كان بيكتب الحاجة بحب وبمزاج عالي قوي، وكتير منهم كان اللي تعليمه كان محدود، يعني ممكن زي ما كنا بنقول كده اللي اصلا اللي حلاق اللي تاجر اللي جزار. أيوة أيوة. اللي ومع ذلك بيكتب بإبداع. ناس كانوا مخلصين، وبعدين كان يعني عينهم مليانه وكانوا بيرضوا بالقليل. يعني انا فتح اوره ده مثلا من الناس اللي ايه ليها اغاني كتير جدا وكلها احلى من بعض. بيقول لك كان بياخد في الاغنيه 50 قرش، ولما عالي شويه بقى جنيه 2 جنيه. تواضع غريب والاغاني اللي احنا بنستمتع بيها من زمان دي من يعني من عشرات السنين. يعني الله يرحمه بقى، ربنا يجعلها في ميزان حسناته. يعني طبعا يعني ما طبعا. الحاجات دي شكلت وجدانا، مفيش كلام يعني. لا ولسه عايشه لغايه دلوقتي يعني. صحيح. ابتهال نسمع فوزي، نسمع حاجة روعة طبعا. لا والزمن يعني الزمن الجميل فعلا طبعاً. يعني كل مطرب كان ليه لون وليه طعمه بصمته. وليه بصمته، وملحنين كتير جدا جدا، يعني صعب ان انا اقارنهم ببعض. يعني كل واحد برضو ليه مدرسة. بصمته والكلمات، يعني كان في فرسان بقى شعراء وايه كلهم احلى من بعض. لا كان في مباريات بينهم وبين بعض، منافسه على اعلى مستوى ممكن. انا مره في برنامج في تلفزيون تقريبا بيسالوني، بيقولوا لي ما بتكتبش اغاني ليه؟ قلت لهم والله الاغاني اللي انا بكتبها دي تنفع للست شاديه والست ورده ما تنفعش في زماننا ده، ما تنفعش في الزمن ده. انا اللي بكتب لهم ماتوا، فيعني انا جيت متاخر شويه. لا طب ما فكرتش فعلا ليه في الناس اللي هم بقايا الزمن الجميل ربنا يديهم الصحه، من نوعيه بقى علي الحجار، مدحت صالح، محمد، ما جاتش فرصه ان انا اتقابل معاهم او اتعرف بيهم. يعني انا ما ساعدتش وما جاتش الزمن الجميل. ما جاتش فرصة. يعني أنا كنت أتمنى مثلا برضو من الأصوات اللي كنت بحبها قوي وأنا بكتب حاجات عاطفية على فكرة برضو ممكن تتغنى. يعني مثلا بقول إيه، قالت أحبك ثانية وتلهفت لجوابية وتظن أني قد نسيت جراح عمر ماضية. فأجبتها: أنا ما نسيت وما سلوت، وكنت أنت الناسية، أنا بالخديعة ما بدأت، وكنت أنت البادية، أرجوك مهما قلت عودي لا تعودي ثانية. بس حلو جميل، فكلمات بسيطة وتتغنى، ويعني قعدت أحلم بقول إيه يعني يا رب كان مثلا لو واحد يعني لحق مثلا فريد الأطرش ولا عبد الحليم ولا الناس دي كانت بتهيألي كانت هتغنيها يعني. لكن دلوقتي مين اللي انا حاولت يعني ايه مش حاولت يعني كنت عايز احاول بس ما اعرفش الدنيا خدتني يعني. كان نفسي اقابل مثلا هاني شاكر او محمد الحلو، يعني دي من الاصوات اللي انا بحبها وحسيت انها هيبقى هيعبر عن كلامي حلو يعني. بس اعتقد برضو انت جات لك فتره كنت مشغول بالعمل النقابي قوي يعني. يعني انا مشغول بحاجات كتيره جدا جدا يعني. انا في عمل نقابي طبعا كنت ماسك مجلة المهندسين حوالي 15 سنه، كنت عضو في اتحاد المهندسين العرب، مدير التفتيش الفني في هيئه التعاملات البنيه. بمناسبه عضو في اتحاد المهندسين العرب، انت كان لك موقف في احد المؤتمرات اعتقد اللي كان في تونس، انت قلبت المؤتمر من مؤتمر جد جدا لمؤتمر حلمنتي. لسه فاكر كان عمالين بقى يقولوا ايه كل واحد جاب ورقه عمل، وانا بيني وبينك انا رحت غلط يعني، زقوني مكان واحد. يا جماعه انا عايز اسمع شعر وبتاع، عمالين يتكلموا بقى عن ايه حاجات هندسية وكده وكلاكية يعني. فجت الدور عليا قلت لهم بقى انا هخرجكم الجو ده خالص، سيبنا بقى من الكلمات الهندسية. انا تذكرت لما جيت تونس قصيدة نزار قباني: يا تونس الخضراء انت حبيبتي مش عارف ايه، وعلى جبيني وردة وكتاب، كانت قصيدة كده كنت احفظها يعني. فلقيتهم بقى ايه كلهم زي ما كانوا مكبوتين، ما صدقوا. غيرت المود خالص يعني. الوقت جري، فعايزين طبعا واحد برضو من المسلسلات اللي اثرت علينا وعلى جيلنا احنا والاجيال اللي بعد كده، ابنائي الاعزاء شكرا. طبعا كان العبقري طبعا صاحب مدرسه المدبوليزم عبد المنعم، طبعا بقى يحيى طبعا الفخراني والفشاوي وصلاح السعداني وفردوس الحميد اثر الحكيم والجندي. لا كان مليان بالقمم القيم اللي اتكلم عنها المسلسل ده. والله بص انا يعني لما بشوف المسلسل ده، لسه كنت بتفرج عليه قريب، انا بقعد ادور كده على اليوتيوب فكعبلت فيه، فلقيت كأن انا عبد المنعم مدبولي ده بقى، انه شخصيته حلت فيا، كل اللي كان بيعمله ده انا بعمله، اروح اغتت على اولادي، اعمل مشاكل، اتنرفز على حاجات يعني بسيطه، بقيت ما يعني كنت الاول اشوف الغلط واعمل مش واخد بالي، لا انا اقعد اقدم محاضر مثلا لو بياع بيغشني او بتاع، ما بتعديش الموقف ما بعديش. فقلت ايه ده، انا بقيت ايه نسخه من عبد المنعم مدبولي. اللي عايز اقول المسلسل ده ايه يعني، الحاجات الاجتماعيه بس الحمد لله فيش الحاجه العكس، فكره بقى نكران الجميل والجحود الحمد لله. لا لا لا الحمد لله. في بالمناسبه شيء بالشيء يذكر، مسلسل ادم مند انا اتربيت عليه بقى وانا طفل. هو ابنائي الاعزاء شكرا، انا كنت كبير يعني، كنت تقريبا في اولى جامعه شفته، هو كان في اواخر السبعينات. لكن وانا طفل بقى سنه 70 كده 69 70 شفت مسلسل القاهره والناس بتاع محمد فاضل وعزيزه حلمي ومحمد توفيق واشرف عبد الغفور ونور الشريف، مجموعه برده كانت جميله جدا جدا. برده دي من الحاجات اللي بتستهويني قوي. انا بقول ان الحاجات اللي هي بتعالج مواقف اجتماعيه دي بيكتب لها الخلود، ده صحيح، لان الطبيعه البشريه واحده من ايام ادم وقابيل وهابيل حتى تقوم الساعه. النفاق، الشر، الحقد، الحسد، اللي المشاكل بتتكرر بصورة أو بأخرى. فالحاجة دي لما أجي أعالجها بتعيش على مدى الزمان. عشان كده الراجل بتاع كليلة ودمنة ده كان ذكي جدا جدا، إنه هو حول المشاكل اللي كانت في عصره اللي هي الخاصة بعصره لمشاكل عامة على ألسنة الطيور والحيوانات، فعاشت وكل واحد بقى يترجمها. كان راجل عبقري. يقول لك ده القرد ده كان قصده بيه كذا، والأسد ده كان قصده بيه كذا وكده، فده اللي ورمى كل الكلام اللي هو عايزه على لسان الحيوانات. بالظبط كده. أنا يعني أؤمن بهذا الكلام. الفن اللي هو المباشر بتعبر عن حدث معين بعينه ده بيموت على طول. يعني أنا ليا دور برضو يعني، كان في أحداث كده معينة شاركت فيها في وقتها يعني، مثلا أول ما النيولوك ده ظهر جديد كتبت قل المليحة مش في الخمار الأسودي بقى، كل المليحة في النيولوك الردي، ماذا فعلت بحسنك المتجددي؟ أفسدت وجهك بالتقاليع التي إن تتركيها تسعدي يد العدي. يعني يمكن خفة الدم تشفى عن الحدث يعني انتهى من زمان وكده. يعني بتابع دراما السند ولا لا؟ هل حاسس مقارنة الدراما حاليا؟ طبعا في زخم في العدد، انما هل ما زلنا بنهتم بالدراما الاجتماعيه اللي تاسس لقيم واخلاقيات؟ بص انا علاقتي انقطعت بالتلفزيون من سنوات طويله ولن تعود مره اخرى. من ايام بقى ايه، خد عندك ليالي الحلميه، رأفت الهجان، مسلسل لا بتاع مصطفى امين، يعني الحاجات دي في الفتره دي، الفرسان، مش عارف ايه كده. بعد كده انقطعت تماما، بقت سلوتي في ان انا اخش على اليوتيوب وابحث عن مسلسلات واجيبه بقى، وممكن ببقى في دماغي حاجه الاقي حاجه احمنها كنت نسيها، فبيبقى متعه بالنسبه لي ان انا استرجع هذه الاشياء الجميله واعيش معاها ذكرياتي بقى. وعلى فكره من القنوات الجميله جدا بمعنى الكلمه، ومش واخده حقها رغم ان كتير من الناس بيتابعوه، في ناس بتتابعها في رمضان متابعه تكاد تكون كامله مزبيله زمان. دي جميله، لان فعلا مش بس على مستوى الدراما، على مستوى الدراما وعلى مستوى البرامج. ومعرفش بتاع اذا كنت بتشوفيها احيانا، بتفاجئ كانوا بيعملوا في الستينيات والسبعينيات اشكال برامجيه وطريقه تقديم بتاعه العصر القرن الثاني والعشرين اللي لسه هيجي، كانوا بيعملوا حاجات يعني حتى دلوقتي بتلاحظ دايما كله ماسك المج في ايده، وده على اعتبار نصيحه العصر. على فكره زمان كانوا مش شرط شكل المج، كان كل ده كان موجود. يعني طارق حبيب كان بيعمل حاجات مكسره الدنيا زمان، سمير صبري كان بيعمل حاجات مكسره الدنيا زمان. طبعا يعني اللي فاكر نفسه بيعمل حاجه عرفت دلوقتي عرفت الاثنين، قابلت الاثنين دول. قابلت يعني الناس اللي انا بعتز بيهم، ان انا قابلت طارق حبيب وكنا اصدقاء، قابلت سمير صبري، قابلت مفيد فوزي. كل واحد كان مدرسه. يعني اختلفنا اتفقنا، بس هم كل واحد كان مدرسه بصراحه. يعني لكن اقربهم الى قلبي بصراحه كان طارق حبيب. ده راجل كده تحس انه برنس، ابن باشا، يعني اخلاق ايه وادب ايه وثقافه عاليه جدا. وهو مات يعني تقريبا 2015 من فتره قريبه. فكان بيقول لي ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ مش ده اللي احنا اتعلمناه ولا ده؟ هي دي مش يعني هو دي اذواق الناس بقت كده. ازاي المذيعين يقولوا كذا بقى؟ بمستاء جدا لحاله مش الاعلام اللي مش عاجبه خالص. يعني انا اتربيت على الجيل ده، يعني انا احب مثلا اتفرج على برامج بتاعت ليلى رستم وسلوى حجازي طبعا ونجوى ابراهيم، الحاجات دي انا بحب اتفرج عليها جدا جدا ولا امل منها. يعني عندك حق طبعا. في الختام طبعا نورتنا ونورت الدنيا كلها، وكنا في منتهى السعاده بوجودك معانا. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب. وقبل ما نختم، هتعيد على مين؟ والله عايد على الناس الحلوين كلهم. المستمعي اذاعه القاهره الكبرى، كل حبايبنا، وبقول كل عام وأنتم في سعادة وحبور وفرح وسرور وكحك وبسكوت وبتفور، وها هو العيد قد وصل، فاحذر الكحك يا عسل، كل قليلا ولا تزد، فمن الكحك ما قتل. كل سنة وحضرتك طيب، كل مستمعينا بخير. كل الشكر لشعبنا القدير ومهندسنا الكبير ياسر قطامش اللي نورنا اليوم، وشكرا زميل العزيز من الهندسة الإذاعية محمد إبراهيم. شكرا ابتهال. شكرا يا خالد.